لان خطاب في الايه السابقه الخطاب من قبله موجه الى الملائكه او الى المؤمنين، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات، ذلك بانه الكفار شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. ثم التفت لمخاطبه الكفار فقال عز وجل ذلكم فذوقوه، يعني ايها الكفار في الدنيا، اما في الاخره وان للكافرين عذاب النار، يعني في الاخره. ثم نهى تبارك وتعالى عن الفرار من البحر مبينا وعيده بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. لا تولوهم الادبار، الادبار يعني الظهور، الظهور يعني لا تولوهم ظهوركم انهزاما، لا تنهزموا امامهم وتعطوهم ظهوركم وتفروا من بين ايديهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا الزحف هو الجيش الكبير، الجيش الكبير أو الكثير العدد يسمى زحفا تسمية له بالمصدر، كما تقول هذا رجل عدل، عدل تسمية للرجل إيه أو وصف له بالمصدر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني الجيش الكبير، واضح، فسمى الجيش باسم المصدر الذي هو زحف يزحف زحفا. والجمع زحول مثل كل وفلوس، ويقال زحف إليه أي مشى، وزحف الصبي على إثره قبل أن يقوم. شبه بزحف الصبيان مشي الجيش الكثير للقتال، لأن الجيش إذا كان عدلا كبيرا وضخما فإنه مهما أسرع فإنه يبذل الرأي للرئيس كأنه يزحف كما يزحف الوليد، لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف، أي يدب دليلا قبل التداني بالضرار أو السعان. والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتموهم بالقتال وهم كثير الدم وأنتم قليل فلا تولوهم الأدبار، أو لا تولوهم أدباركم فضلا عن الفرار، يعني لهم عن أن يعطوهم ظهورهم فضلا عن أن يفروا أصلا، بل قابلوهم وقاتلوهم فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. إذا كان هذا الواجب عليكم إن كنتم قلة وهم كثرة، فكيف إذا كنتم قريبين منهم عددا أو مثلهم عددا فأولى أن تثبتوا وألا تولوهم الأدبار. وعدل عن نقل الظهور إلى الأدبار، لم يكن لا تولوهم الظهور، وإنما استعمل نقل الأدبار تقبيحا للنهزام وتنفيرا عنه. ومن يوليهم يومئذ، يعني يوم اللقاء، دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومثواه جهنم وبئس المصير. الا متحرفا للقتال، يعني هنا استثنى، ومن يوليهم يومئذ دبره يكون له هذا الوعيد، فقد باء بغضب من الله ومثواه جهنم وبئس المصير، الا اذا كان قد ولاهم دبره أحد هذين السببين المذكورين في الآية، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا للقتال يعني مائلا للقتال، مائلا للقتال. يقال تحرف وانحرف واحرورف، يعني مال وعدل. وهذا التحرف إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء. متحرفا للقتال يعني المسلمون يقتلون أكثر من طائفة. فهناك طائفة أشد خطرا على المسلمين وأهم قتالها أهم، فيترك قتال هذه ويوليهم دبره لأنه يريد أن يلحق الطائفة الأخطر على المسلمين والأهم. فهذا لا يعد فرارا من الأعداء، وليس من التولي المنهي عنه في الآية، وإنما هو مستثنى، إلا متحركا مائلا لقتال طائفة أخرى أهم من التي يقاتلها. أيضا أو متحركا لقتال، إلا متحرفا لقتال، يعني بالفرق بالكرف، يعني أن الحرفة خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيل للعدو أنه منهزم كي يغتر العدو بذلك فيلحقه، إذا هرب المسلم من أمام العدو فهو يريد أن يستدرجه، يظهر له أنه ينتحر، فيأتي هذا العدو إيه ويتبعه ويريد أن يتتبعه، فإذا خرج من بين عوانه ومن بين يعني الجنود الذين معه انفرد هو فلاقاه مثلا في كمين أو يعني كر عليه وحده أو مع كمين آخر من أصحابه المختلفين مثلا، والذين يخرجون لمثل هذا. فهذا باب من ابواب مكاره الحرب، والحرب خدعه. فهذا في الحقيقه ليس فارا، وانما فار في الظاهر ليخدع عدوه ويغره ليتبعه وينفرد به عن باب الجلوس، ثم يقتله وحده، ثم يقتله وحده او مع الجميل الذي اعده له، الا متحركا للقتال او متحيزا الى فئه، اي منضما الى جماعه اخرى من المسلمين ليستعين به. هو لا يسر، انما في الظاهر يسر، لكنه يريد ان يتجه الى مجموعه اخرى من المؤمنين، يعني ينحاز اليهم ليستعين به في القتال. فقد باء، اي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، اي بئس ما صار اليه من عذاب النار. وقد دلت الايه على وجوب مصادره العدو، اي وجوب الثبات عند القتال وتحريم الفرار منه يوم الزحف. وهذه الايه الكريمه تدل على ان الفرار يوم الزحف من الكبائر، لانه توعد عليه وعيدا شديدا. فينضم الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب السبع الموبقات وجعل منها التولي يوم الزحف. ظاهر الايات العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال، الا حاله التحرر او التحيز، وهذا هو المروي عن ابن عباس واختاره ابو مسلم، وقال الحاكم عليه اكثر الفقهاء ان هذه الايه عامه لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال الا حاله التحرر او التحيز. وروي عن جماعه ابن السلف ان تحريم الفرار المذكور مختص بيوم بدر، أن هذا الوعيد مختص يوم بدر، في قوله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره، قالوا يومئذ يعني يوم بدر. والجواب ان الراجح ان صوت الاشاره في قوله تعالى يومئذ الى يوم لقاء الزحف لا الى يوم بدر، لان الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا. الى طبعا بصيغه ايه؟ شرط، يعني صيغه عموم، اذا في اي مره، متى ما لقيتموهم، فطبعا يفيد العموم، اذا يعني متى ما لقيتموهم تحت اي غرفه في اي مكان، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يوليهم يومئذ، يعني ايه؟ اشاره الى يوم لقي الذين كفروا زحفا. ومن يوليهم يومئذ، فالاشاره في قوله تعالى يومئذ ليست فقط الى يوم بدر، وانما هي عامه في اي يوم يلقى فيه زحف، يلقى فيه المؤمنون زحف المشركين. وقد ذهب جماعه من السلف الى ان معنى قوله تعالى او متحيزا الى فئه، ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحركا لقتال، او متحيزا الى فئه، يعني الى جماعه اخرى من المسلمين سوى الجماعه التي هو فيها، سواء قربت تلك الفئه او بعدها. وقد روي ان ابا عبيد قتل على الجسر برد فارس لكثره الجيش من ناحيه المدود، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو تحيز الي لكنت له فئه، يعني ما الذي جعله يثبت امامهم مع كثره عددهم وانحصار المسلمين في هذا البلد. اما انه لو تحيز الي، لو اوى الى امير المؤمنين، لما عدت سارا، وانما هذا داخل تحت قوله تعالى او متحيزا الى، يعني اذا كان يولي من يعود الى الامير مثلا او الى المسلمين، يعني يتجهز من جديد ويخرج القتال، هذا ليس بالفرار المذكور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو تحيز الي لكنت له فئه، لكنت له فئه. وفي روايه عنه قال رضي الله تعالى عنه: ايها الناس انا فئتكم، امير المؤمنين الخليفه فئه هؤلاء المجاهدين. وقال الضحاك: المتحيز الى فئه الفار الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ما دام يسره النبي والى الصحابه رضي الله عنهم يتجاهل للقتال ويعود من جديد للقتال، فهذا ليس بفار. ايضا وحتى لو كان فرارا في الصوره فهو فرارا مستثنى، او متحيزا، او يسر متحيزا الى فئه. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه وجنح إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال من فر من سرية إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرفقة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المروي عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيره قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاط الناس حيطة فكنت في منحاط فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الفحش وبؤنا بالغضب. حاط الناس حيطة يعني انهدموا من شدة القتال وفروا. فحصل حينئذ تردد ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فكنت في منحاط فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا الغضب. ثم قلنا لو دخلنا المدينه. ثم قلنا بعدما دخلوا المدينه هم يشعرون بالخجل وبالخلف لانهم في نظرهم قد حاقوا فروا من امام الاعداء فلنا ولا من المدينه. فقالوا لو دخلنا المدينه فدخلوا المدينه. ثم بعدما دخلوا المدينه حدثتهم انفسهم ان يعرضوا انفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظوا بحكمه فيه فقالوا ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبه والا ذهبنا. ان كانت لنا توبه يتوب الله عليه والا ذهبنا نهيب. فاتيناه قبل صلاه الغداء يعني قبل صلاه الفجر فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون. انا فئتكم وفئه المسلمين. بل انتم العكارون. العكارون يعني الكررون يعني هذا ليس فرار لكنه كر فرط وكر. هذا ليس من فرار وانما هو فرار في الظاهر الصوره مؤقته كي يئروا من جديد ويعودوا من جديد الى قتال هؤلاء الاعداء لانهم ليسوا فاضلين في الحقيقه. لماذا؟ لانهم اذا انضموا الى الامام الاعظم الى النبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا فارين لانهم داخلون في قوله تعالى او متحيزا الى فئه والخليفه فئه كل مسلم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتيناه قبل صلاه الغداء فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون. العكارون يعني الكرارون الى الفرق. انا فئتكم وفئه المسلمين. قال فاتيناه حتى قبلنا يده صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه الا من حديث يزيد بن ابي زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الائمه. وقال الحاكم في مساله الفرار ان ذلك يرجع الى ظن المقاتل واجتهاده. فان ظن المقاومه لم يحل له الفرار. ان ظن انه يعني يستطيع ان يقاوم الاعداء فحينئذ لا يحل له الفرار من امامه. وان ظن الهلاك جاز الفرار الى فئه وان بعدت. يعني ليش خاصة الفئة تكون في منطقة قريبة من ساحة القتال وإنما حتى لو كانت بعيدة ما دام كان حاجة إلى فئة من المسلمين. أيضا يقول فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعد إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. وحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور. وعن الفرخي أن الثبات والمصادرة واجب في بثلاثة شروط. الفرخي يقول إن الثبات والمصادرة أمر واجب على المقاتل إلا في ثلاث أحوال. أولا إذا لم يخشى الاستئصال. بمعنى أنه إذا خشي الاستئصال إذا خشي أن المسلمين يستأصلون تماما وما في أي ثمرة من القتال فهنا يجوز له الفرار كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سريته مؤتى. هذا اول شيء اذا لم يحصل الاستئصال وعرف عدم او عرف عدم نكايته للكفار. والشرط الثالث والتجا الى نصر للمسلمين او جيش. واضح؟ فلا يباح الفرار الا بهذه الشروط الثلاثه. اذا لم يخشى الاستئصال الثبات والمصادره واجب. اذا لم يخشى الاستئصال وعرف عدم نكايته للكفار والتجأ إلى نصر بلد من بلاد المسلمين أو جيش. أي نعم. وكان ينتهي أيضا الإشارة إلى اعتبار العدد شرط العدد الأتي بيانه وهو أن إذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين هذه من الحالات التي يجوز بها الفراء. واضح؟ ربما يكون يعني أشار إليها ضمن انتظاره إذا لم يخشى الاسترقاق. والله تعالى أعلم. روي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال الحاكم: إذا أمكن الجمع فلا نسكت. أي نعم. هل نحن محتاجون إلى جواب الحاكم؟ الحاكم يقول ردا على قول عطاء أن عطاء يقول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فالحاكم يجيب ويقول: إذا أمكن الجمع فلا نسكت. تذكرون كلامنا اللي كنا في بحث الجهاد من زمن؟ أو لمعنى النفس عند السلف؟ نعم صحيح. نعم. يعني النسخ عند السلف هذا الصلاح النسخ عند السلف ليس كالصلاح زي المتأخرين. السلف قد ينفقون نسخ يريدون به عدة معاني. أما الخلف فاقتصر النسخ عندهم على يعني أن يرد دليل شرعي متلخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلافة حكمي هذا عند الأصوليين. لكن النسخ يأتي في البيان هو الإفهام بعد الإيهام كما سبق أن بينا. يقول الفاطمي: كنا أسلفنا أن السلف كثيرا ما يعنون بالنسخ تفريد المطلق أو تخصيص العام فلا ينافي كونها محكمة إطلاقهم النسخ عليها. قال بعض الأئمة: هذه الآية عامة تقضي بوجوب المصابرة وإن تضاعف عدد المشركين أضعافا كثيرة. لكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى في هذه السورة: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم 100 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 فأوجب الله المصابرة على الواحد بالعشرة. يعني يجب على المسلم أن يثبت أمام 10 من الكفار. لأن هذه الآية الحقيقة هي غير وجيه الخبر لكن معناها الأمر. إياكم منكم هذا خبر، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. واضح؟ فالآية ظاهرها الخبر لكن معناها الأمر. يعني إذا كنتم مثلا 100 يجب أن تسكتوا أمام 1000. واضح؟ فلما شق ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى وأوجب على الواحد مصابرة لاثنين، فقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من 3 فلن يفر. من فر من اثنين فقد فر، لأنه يجب عليه أن يثبت أمام الاثنين، ومن فر من 3 فلن يفر. وبالجملة فلا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف، فإن هذه الآية مقيدة بها، فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه الله تعالى في آية الضعف، يعني قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واضح؟ فهذه الآية مقيدة إيه؟ بالإضافة إلى قوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو إيه؟ أو كان عدد المشركين أكثر من إيه؟ من ضعف عدد المسلمين. واضح هذه يعني ايه يقيد العموم هنا في هذه الايه التي ذكرناها. وفي المهذب قال: ان زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين جاز الفرار. مثلي يرضى اصلا، لكن ان غلب على ظنهم انهم لا يهلكون فالافضل الثبات، حتى لو كانوا يعني عدد المسلمين بالنسبه لعدد المشركين وعدد المسلمين اكثر من مثلي عدد المسلمين، فإذا غلب على ظنهم أنهم لا يستأثرون وأنهم لا يهلكون فحينئذ الأفضل في حقه أن يثبتوا إيقاع الرعب في قلوب الأعداء، وإن ظنوا الهلاك فهو بهذه يلزم الانصراف لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.

يضاف اليه تعالى اذا كان بنصرته ومعونته وتمكينه. ما دام الذي اعان ومكن هو الله سبحانه وتعالى فينسب الفعل الى الله عز وجل. اذ معلوم انهم قتلوا واذ معلوم انهم قتلوا وانه رمى، ولذلك قال رمى رميت اذ رميت، ولذلك يضاف الى السيد ما ياتيه غلامه. وتدل على ان الاضافه بالمعونه والامر صارت اقوى، فلذلك قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ان الله الذي اعانكم على قتله سبحانه وتعالى. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ظن الطائفه ان الايه دلت على نفي الفعل عن العبد واثباته لله وانه هو الفاعل حقيقه، وهذا غلط منهم من وجوه عديده مذكوره في غير هذا المولى. ومعنى الايه ان الله سبحانه وتعالى اثبت لرسوله ابتداء الرمي، وما رميت اذ رميت، ونفى عنه الايصال، وما رميت يعني ما وصلت ما بلغت اذ رميت، نفى عنه الايصال الذي لم يحصل برميه، فالرمي يراد به الحذف والايصال، فاثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الايصال، لان لا يقال في لغه العرب رمى الا اذا حصل مثلا ضرب بالسهم والسهم اصاب الهدف، لكن ما لا يطلق كلمه الرمي على على على ايه؟ على الحذف الذي لا يترتب عليه الاصابه، لان قبل الاصابه لا يطلق عليه رمي، انما يطلق العرب الرمي على ان يوجه السهم مثلا او ضربه وان تصيب، فان لم تصب فلا يطلق عليه رمي. ولذلك هنا يقول تعالى وما رميت اذ رميت، ما رميت يعني ما وصلت وبلغت اذ حذفت، اللي هو مجرد الايه؟ الرمي بالصوره التي ذكرناها. قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، اي ليمنحهم من فضله بلاء حسنا، اي منح منحا جميلا بالنصر والغنيمه والفتح، ثم بالاجر والمثوبه غير مشوب بمقاطعه الشدائد والمكاره، فيعرفوا حقه سبحانه وتعالى ويشكروه. اي نعم. ان الله سميع، اي بدعائهم واستغاثتهم عليم، اي بمن يستحق النصر والغلب. ثم قال تعالى ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الاشاره اما الى البلاء الحسن، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ذلكم يعني هذا البلاء الحسن، او ذلكم اي ذلك القتل ولكن الله قتله، او ذلكم الرمي ولكن الله رمى. ومعنى واعراب ذلكم على الرفع يعني انها خبر، لازم ايه الامر ذلك او المقصود ذلكم، وان الله موهن كيد الكافرين اي مبعث باس الكافرين وحيالهم بنصركم وخذلانهم، اي ان المقصود ابلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم قال ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين، وهذه بشاره اخرى مع ما حصل من النصر، فانه اعلمهم لأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، يعني كلمة ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين يعني فيما يأتي، أيضا سيضعف الله سبحانه وتعالى كيد الكافرين، فأعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغر أمرهم، وأنه في تبار، أي كيدهم في تبار ودمار، وقد وجد المخبر على وفق الخبر، فصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة. ثم قال عز وجل مخاطبا المشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا خطاب للمشركين، يعني إن تطلبوا الفتح قضاء وأن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم القضاء بما سألتم. أي نعم. وذلك لأن الإمام أحمد روى هو النسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله الغداة، فأحله الغداة يعني أهلكه الغداة، فكان هو المستفتح ليستعدل الفصل القضاء من الله سبحانه وتعالى. وروي ايضا في بعض الاثار انهم

قال البيضاوي ويؤكده الآية بعد، فإن المراد بها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الإعراض عنه. يعني البيضاوي يرجح هذا التفسير الأخير، وهو أن الخطاب لمن؟ للمؤمنين. إن تستفتحوا أيها المؤمنون فقد جاءكم الفتح، النص من الله. وإن تنتهوا عن المنازعة في الأمثال وغير ذلك المشار إليه فهو خير لكم، وإن تعودوا لهذه المنازعة نعود إلى معاتبتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين الكامل الإيمان الذين لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنازعة. يعني رجح البيضاوي هذا التفسير، قال لأن الآية التي بعدها مباشرة تشير إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره، وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن الناطق بوجود. ولا تكونوا، وطبعا يعني الواقع الذي نعيشه الآن واقع المسلمين بعدما وضعت راية الجهاد وذاقوا الذل والصغار على يد أحقار خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الواقع لا شك أننا إذا تأملنا وتدبرنا في معاني هذه الآيات خاصة في هاتين السورتين التوبة والإنفال، يعني يبين لنا بغاية الوضوح لماذا يخاف أعداء هذه الأمة وهذا الدين من يقظة روح الجهاد في المسلمين. يعني أتذكر واقعة كانت حصلت من بداية حرب أفغانستان، طبعا الأوضاع كانت مختلفة تماما عما نحن عليه الآن، وكان في السعودية كانت متحمسة جدا كما كان الحال هنا أيضا في مصر لجهاد الأفغان ضد الروس. ثم عقد مؤتمر أعتقد لمناصرة أفغانستان في السعودية، وكان أيديها الملك فهد هذا، يعني كان كان ولي العهد أيام الملك خالد رحمه الله. فالمهم أن فهد يعني حرارته ارتفعت شوية فتحمس في المؤتمر وأعلن الجهاد، فقامت الدنيا كلها ولم تقعد، وحصل ضغوط رهيبة جدا وشديدة بصورة لم تكن متوقعة. نحن معروف لما دول يقولوا الجهاد حيكون في رتبة السلطة، يعني زي كلام المؤتمرات وهذه الأشياء ما حيكون في شيء، ومع ذلك ارتعب جميعا من الدول الكافرة. وكيف يحصل مثل هذا التصريح؟ فاضطر إلى أن يصدر تصريحا آخر بعد ذلك ويقول أنه إنما كان يقصد جهاد النفس، يعني بمجرد مع الضعف الذي نحن فيه والخور الذي نحن فيه، وان حتى لو قالوا جهاد وما جهاد كما يقول الشاعر ايه زعم الفرزدق انت يقتل مربعا ابشر بطول سلامات الى مربعا، هذا هو حل الجهاد من الان. ومع ذلك ما تحمله حتى مجرد هذه الاشاره الخفيفه، لان لهم يعني فقهوا مكامن قوه في الاسلام اكثر مما يفقهه كثير منا، وعرفوا ان هذا هو الذي فقط يعيد للمسلمين عزهم، اما اذا تركوا الجهاد فلا بد ان يكون يلزمهم الذل والصغار كما اخبر بذلك الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم. فصحح الكلمه وهي كلام في الهوى، كله كلام، كلا انها كلمه هو قائل، ومع ذلك اضطر لتصحيحها تحت الضغط ليقول انما كنت اقصد لهذا النفس. طب لماذا تعلنه؟ ولهذا النفس معلن من زمان عند الصوفيه وعند غيره، الله المستعان. فالشاهد يعني نحن ونحن نتعامل مباشره مع الوحي الالهي تحس بهذه الروح فعلا، حق لأعداء الإسلام أن يخافوا من القرآن، وحق لهم أن يخافوا من بعث روح الجهاد في المسلمين، ومهما راحوا أو جاءوا فلن يرفع شأن المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا في سبيل أرض ولا وطن ولا مبادئ يعني مفسدة، وإنما كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن القتال سيعود مع اليهود في آخر الزمان، وأن الحجر سينفق لتقاتلن اليهود حتى يعني ان اليهودي يحتاج وراء الحجر او الشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي او خلف تعالى تقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود. لماذا ما يقول له الا يا مسلم يا عبد الله بعثنا عليكم عبادا لنا ولي باس شديد، وبخلاف هذا لن يذوق الا الذل والصغار والهوان اكثر مما نحن عليه الان. فالله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كالذين قالوا سمعنا يعني كالذين ادعوا السماع وهم لا يسمعون، يعني سماع تدبر واتعاظ، وهم المنافقون او المشركون. فالمنفي سماع خاص، المنفي هنا سماع خاص اللي هو سماع التدبر والاتعاظ، والا سماع اللي هو السماع الحاسه فهو موجود حتى عند البهائم كما قلت لكم قبل مرارا. يعني لو واحد اتى بالمعلقات السبع ووقف امام بقره او حمار او عنزه وظل يقرا امامها المعلقات السبع، هي تسمع ما تسمع، تسمع حروف لكن تفقه معاني، فهو هذا هو بالضبط السماع المنفي عن هؤلاء الكفار. حيث ما نفى الله عنه السمع والبصر او العقل فانه نقول ان عندهم عقول لكنه لم ينتفع بها في الايه الهدايه والتدبر والاستعاره. وكما قال عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. الحمار اذا ضربت تناديه او تتلى امامه قصيده او خطبه امامه وتكلمه هو يسمع ام لا يسمع؟ يسمع حروف دعاء ونداء، يقول له صاحبه الفاظ معينه هو يحفظها فينفذ الامر. لكن هل اذا كلمه وخاطبه يعقل؟ لا يعقل. فهذا هو حال الكفار بالضبط، بل هم اضل من البهائم كما سنبين ان شاء الله تعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فهم ايه وهم لا يسمعون. يعني الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اثبت للمؤمنين السماع، سماع القران التدبر والفهم، ثم اردف ذلك بقوله: ولا تكونوا، لا تكونوا اياكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ادعوا انهم يسمعون لكن في الحقيقه هم وهم لا يسمعون، اي سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقون والمشركون او المشركون. فالمنفي سماع خاص لكنه اتى به مطلقا للاشاره الى انهم نزلوا منزله من لم يسمع اصلا بجعل سماعهم بمنزله العدم. لان الله سبحانه وتعالى اذا اعطاك السمع والبصر والعقل لاجل ان تستعمل هذه الالات في توحيده وفي فهم اياته، هذا هو الغايه من خلق هذه الحواس. فاذا عطلتها عن وظيفتها تكون عندك عقل وعندك سمع وعندك بصر، لكن استعملته في ماذا؟ استعملته في كل شيء ما عدا ما خلقت من اجله، فكانك لم ترزق. اذا انت ما انتفعت الانتفاع المطلوب بهذه يعني الحواس ايضا وهم لا يسمعون. قال الزمخشري: والمعنى ايها المؤمنون انكم تصدقون، ولا تولى عنه انتم تسمعون، يعني انكم تصدقون بالقران والنبوه. فاذا توليتم عن طاعه الرسول في بعض الامور من قسمه الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق، واشبه سماعكم سماع من لا يؤمن. هذا قول اخر للزمخشري. ثم بين تعالى سوء حال المشبه بهم، شبههم بايه؟ ان لم يسمعوا ويطيعوا سيكونون يشبهون الكفار. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فمبالغه في التحذير وتقرير للنهي بين سوء حال هؤلاء المشبه بهم. فقال عز وجل: ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. ان شر الدواب جمع دبه، والمقصود ما يدب على الارض. واضح؟ فهذا بهذا المعنى العام الانسان يعتبر من الدواب لانه يدب على يتحرك على الارض، ها؟ او يقصد بها بالذات البهائم. فالمعنى ان شر الدواب ان شر البهائم عند الله الصم، اي عن سماع الحق البكم الذين يعني لا ينطقون به، هم بكم عن ان ينطقوا بالحق. الذين لا يعقلون اي الذين لا يفهمونه جعلهم الله تعالى من جنس البهائم لطرفهم جوارحهم عما خلقت له. ليس هذا بحث، ان الله سبحانه وتعالى لم يقل ان هؤلاء الكفار دواب او بهائم، وانما قال هم شر البهائم، يعني هم من البهائم نظر لهم في تلك البهائم والعزم التي لا تعقل. ثم واتصور بانه شر هذه البهائم جميعا. وهذا فعلا شيء يعني من قدر جسد يعني مقبول. يقول تبارك وتعالى ان شر الدواب عند الله ثم البطن الذين لا يعقلون جعلهم من جنس البهائم لتصفيهم جوارحهم عما خلقت لها ثم جعلهم شرها لانهم عاندوا بعد الفهم وكابروا بعد العقل. وهذا غايه في الذم. وقد كثر في التنزيل تشبيه الكافرين بنحو هذا كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. طبعا هنا تنبيه مهم ان بعض من الناس قد يحصل منا احيانا عموما عدم دقه في استعمال بعض التعبيرات فنسمع مثلا من يصف الكافر الفلاني بانه كذا هذا خنزير وهذا قرد وهذا كذا وكذا وربما ظن ان هذا جائز اذا شتم احد يكتب هذه الاصابع او يشتم كافر مثلا واضح. فربما ظن ان هذا جائز يقول طيب ما القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال فمثله كمثل الكلب وقال كمثل الحمار يعني الاصابع. نعم يعني انت اذا ضبطت كلامك فهمت ان الايات الكريمات لا تدل على مثل ما تذهب انت اليه. فالقران لم يقل هم حمير ولم يقل هم كلاب وانما قال مثل شتم. لانك اذا قلت فلان مثلا كذا وذكرت حيوان من هذه الحيوانات فهذا كذب. ثم انه فحش من القول يعني الاصل ان المسلم يتنزه عنه طبعا الا في حالات يعني قليله. لكن الاصل ان المسلم ينزه لسانه عن الكذب لانه اذا قلت فلان خنزير هو ليس خنزير. واضح؟ لكن ممكن تشبهه بالخنزير كما شاء الله سبحانه وتعالى كما قال مثلا اولئك كالانعام بل هم اضل. وقال ايضا فمثله كمثل الكلب. فهو لم يقل هو كلب وانما قال مثله كمثل الكلب. فلا بد من معرفه هذا الامر. اي نعم. فالله سبحانه وتعالى اكثر في القران الكريم من تشبيه الكفار تشبيه بنحو ذلك كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يدعو بصوت عالي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء يسمع الصوت لكن لا يفهمه. وقال تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل. ثم يقول تبارك وتعالى ان شر الدواب عند الله ثم البطن الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم اي في هؤلاء الصم البكر خيرا صدقا ورغبه في الحق لاسمعهم يعني لاسمعهم الحجج والنواهض. ولذلك يعني ممكن تجد انسان كافرا وموغلا في الكفر ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهدايه لان الله علم في قلبه خيرا. هذا المعدنه الله سبحانه علم ان فيه خيرا فلذلك اسمعه نزع القفل من القفل من على قلبك وفتح قلبه الايمان فهداه الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يحرمهم الله من نعمه الايمان لانه علم ان هؤلاء ليس في قلوبهم خير ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا فالإنسان يعني أحيانا يعني يقف من أحوال بعض الكفار الذين أداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام إلى شيء عجيب جدا من شرح القبر لنور الحق. الأمر الذي يتفوقون فيه على كثير ممن يحملون أسماء المسلمين وهو أبعد ما يكونون عن الإسلام. يعني سمعته قريبا جدا عن أخت تقريبا هي أمريكية أو بريطانية غير متأكد أتت مع زوجها اللي هو التزامه يعني نص روب يعني. فأتت هنا إلى نص لكن هي ملتزمة التزاما متينا بالجدية واضح بعد 100 سنة وتزوجت هذا المسلم. فلما أتت هنا في شوارع الإسكندرية يعني طول ما هي ماشية في الشوارع تقول ما شاء الله الحمد لله كل المسلمات في بيوتهن. ما معنى هذا؟ يعني بتحمد ربنا سبحانه وتعالى إن اللي في الشوارع المتبرجات دول كل دول مش مسلمات، المسلمات المحجبات يعني قارات في بيوتهن. ففهمت ان كل متبرجات هؤلاء يهوديات او نصرانيات دول مش مسلمات. فهي تحمد الله ان المسلمات يعني قارات في البيوت ولا يخرجن لايه في هذه الفتن. والله المستعان. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم يعني الحجج والمواعظ سماع تفهم وتدبر اي لجعلهم تابعين حتى يسمعوا سماع المصدقين ولكن لم يعلم الله فيهم شيئا من ذلك لخلوهم عن الخير بالمرة، فلم يسمعهم كذلك لخلوه عن الفائدة وخلوه عن الحكمة. وإليه أشير بقوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا، ولو أسمعهم لتولوا، يعني ولو أسمعهم سماع تفهم وهم على هذه الحياة الحالة العارية عن الخير بالكلية لتولوا عما سمعوه من الحق وهم معرضون، أي عن قبوله جحودا وعنادا. ثم قال تبارك وتعالى، وفي الحقيقة يعني هذه الآية من الآيات التي من المفروض أن كل واحد منا فقط في هذا الزمان الذي نحن فيه، أن لا أقول يعلقها على كل متر من بيته، لكن هو يثبتها في قلبه ويجعلها دائما نصب عينيه خاصة في هذا الزمان، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، الاستجابة بمعنى الإجابة، استجيبوا بالضبط من معنى إيه؟ أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كلمة إذا دعاكم وحتى من يكون استجيبه معنى أجيبه، لأن إذا من دعاك فأجيبه، فإذا قلت من دعاك استجب له يكون معناها استجيبه يعني أجيبه، لما تقابل الدعاء. قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فلم يجيبه يعني فلم يستجبه يعني لم يجيبه. المراد هنا بالاستجابة الإجابة، والمراد بها الطاعة والامتثال، وإنما وحد الضمير بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لم يقل إلى دعاياكم أو دعواكم الله والرسول، لم يثني للضمير، وإنما وحد الضمير بهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المباشر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعني إيه باشر دعوتنا بعدما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بذلك. أيضا ولأن استجابته صلى الله عليه وسلم كاستجابته تعالى، لا يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر بالتوكيد، أطيع الله وأطيع الرسول. وقوله لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال عروة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق أي للحرب بالجهاد التي أعدكم الله تعالى بها بعد الجن، استجيبوا لله والرسول أن يجيب الله ورسوله إذا دعاكم إلى الجهاد، لأن هو الذي أعزكم به بعد الجن وقواكم به بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وإنما سمى الجهاد حياة، سماه حياة لأن في وهن عدوهم بسببه حياة لهم وقوة، واضح؟ يعني الجهاد قدرة العدو، فإذا العدو ضعف فهذا يعطي المسلمين الحياة والقوة، أو لأنه الجهاد سبب لحصول الشهادة التي توجب لهم الحياة الدائمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى التفكير الثاني إلى الجهاد الذي يترتب عليه ان تنام الحياه الدائمه في جنات الفردوس يعني بالشهاده، او الى دعاكم لما يحييكم يعني الى ما هو الجهاد سبب الثواب الاخروي الى سبب المثوبه الاخرويه التي هي معدن الحياه، كما قال تعالى وان الدار الاخره لهي الحيوان، الحيوان وان المذكر ايه؟ حياه، الاثنين زي بعض لكن دي مذكر ودي مؤنث، الحياه والحيوان واحد، يعني فعلا هي الحيوان يعني هي الحياه الدائمه، واضح؟ فيكون مجازا مرسلا باطلاق السبب على المثبت او الشعار. وقيل لما يحييكم يعني لما يحييكم من العلوم الدينيه التي هي مناط حياه القلب، كما ان الجهل موته. إذن معنى قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أولا القول الأول هو الطاعة والامتثال، ثاني لما يحييكم هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن في وهن عدوكم بسبب الجهاد حياة لكم وقوة، او لما يحييكم الجهاد كأنه يكون السبب الحياة الدائمة هو الشهادة، او السبب المثوبة الاخروية التي هي معدن الحياة كما قال تعالى وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، او اذا دعاكم لما يحييكم يعني من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب كما ان الجهل موته. قال الشهاد واطلاق الحياة على العلم والموت على الجهل استعارة معروفة ذكرها الادباء واهل المعاني. وانشف الدمشقي لبعضهم لا تعجبن الجهول حلته فذاك بيت وثوبه كفنه، يعني الدين هي دينة العلم الذي لم وتعالى نبيه ان يساله الاستجابة الا من العلم، وقل ربي زدني علما يعني وحيا. فالجاهل يعبر عنه بايه؟ بالموت. يقول الشاعر لا تعجبن الجهول حلته، يعني واحد جهول ثم يلبس حله نفيسه وجميله، هل تغني عنه شيئا؟ هذه الحله بالنسبه له تماما مثل الكفن على جسد الميت، هل يغني الكفن الحسن عن الميت شيئا؟ فكذلك الجهل لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفنه. فهذا كله مما يرشح هذا القول الاخير، وهو ان الذي دعاكم يوحيكم يعني العلم الذي يحييكم والذي بدونه تكونون موتا. وقد آلمنا فيه هذا البيت لقول ابي الطيب من خطبته التي اولها افاضل الناس اغراض الى الزمن يخلو من الهم اخلاه من الفطر، ومنها لا تعجبن مظيما حسن بذته وهل تروق دفينا جوزه الكفن، هل الميت مدفون ينبسط لان الكفن الذي عليه جيد وحسن. والاظهر ان يعنى بقوله تعالى ما يحييكم ما يصلحكم من اعمال البر والطاعه، يعني هو عام، لان صيغه هنا صيغه عموم، اذا دعاكم لما يحييكم ما يحييكم يعني الذي يحييكم، صيغه عموم فتعم ما تقدم وغيره، تعم جميع اعمال البر والطاعه، فيدخل فيه ما تقدم وغيره، فالجهاد منها والشهاده في سبيل الله منها والعلم الشرعي منها والطاعه منها والصلاة منها والزكاة منها وهكذا. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة. فقد روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتي حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني، ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا استدل بها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كنت تصلي وناداك النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقطع الصلاة وتجيبه إيه فورا عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحتمل وجوها من المعاني، أحدها أو أحدها واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، انه تعالى يملك على المرء قلبه، يعني اعلموا وتذكروا ان قلوبكم ليست ملكا لكم ولستم انتم الذين تصرفونها وتوجهونها، وانما مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده يصرفه كيف يشاء، فيحول بينه وبين الكفر اذا شاء له الهدايه، ويحول بينه وبين الإيمان إذا أراد ضلالته. فهذا المعنى رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس وصححه، وقاله غير واحد من السلف، ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقيل يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس، ولفظ مسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي رواية إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغ وإذا شاء أقام. اي نعم. اذا المقصود من قوله تبارك وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، ان الله سبحانه وتعالى يملك القلب ويتمكن منه ويصرفه كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها. صاحب القلب نفسه الذي قلبه في بدنه لا يملك ان يوجه قلبه لولا ان يتولى الله سبحانه وتعالى توجيهه. نعم. فهذا هو القول الاول في قوله تبارك وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يعني اذا علمتم ذلك فخافوا على انفسكم واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على ان يثبت قلوبكم على الايمان، لانه يحول بين المرء وقلبه. المرء وقلبه، تتخيل انت الاتفاق الذي يكون بين الانسان وقلبه الذي هو فيه، ومع ذلك مع انه المرء وقلبه وهو قلبه وهو قلب هذا المرء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. فانظر الى يعني قدره الله سبحانه وتعالى وتمام ربوبيته وتصريفه لاحوال القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما سمي القلب قلبا لتقلبه، وقال ايضا عليه الصلاه والسلام ما معناه مثل القلب كمثل الكبر اذا استجمع غليانا، او القلب اشد اضطرابا من الخبر إذا اجتمعت غليانا. أجزاء القلب تعرفون بعراق الحمل كيف تحرك كل أجزاء الذي يجري له، فكذلك القلب لا يعرف الثبات إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. ومثل القلب كمثل ريشة بأرض ثلاث حبسها الرياح حيث شاء. وهو نفس كلمة القلب، القلب مأخوذة من إيه؟ من التقلب. فالقلب لو رجعت عنه عناية الله لا يتقلب الا ان يثبته الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في تفسير قوله عز وجل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه انه حث على المبادره الى الطاعه قبل حلول المني، قبل ان ياتيكم الموت بادروا الى التوبه والى الطاعه. فمعنى يحول بينه وبين قلبه يعني يميته فتفوته الفرصه التي هو واجدها الان. لم يحل الله لم يحل الله بينك وبين قلبك، لانك ما زلت حيا والقلب يعني يضف وينبض بالحياه. فما دامت هناك حياه ولم ياتك يعني الغرغره، فاذا تبت تقبل توبتك. فبادر الان باصلاح حالك مع الله سبحانه وتعالى قبل ان يحول بينك وبين قلبك، لان اصل التوبه واساس التوبه هو الايه؟ القلب. ويحال بينك وبين خلقك في الموت. فهذا معنى واعلم ان الله يحول بين المرء وخلقه يعني بحلول الموت. فلا تملك التوبه، فاستدرك واغتنم الفرصه الان وقد وجدتها. واضح. وهي التمكن من اخلاص القلب ومعالجه ادوائه وعلاجه. انت الان يعني اي انسان اذا اصيب المرض في قلبه اللي هو قلب الجرح العضله ماذا يفعل؟ يفزع فزعا شديدا. لو واحد قالوا له انت عندك ذبحه او عندك جمطه او عندك احتشاح في عضله القلب او ذلك من هذه الامراض، هل يكون انفعال الانسان بالمرض الذي في قلبه اللي هو الجارحه يعني لحم العظمه نفسها مثل اي الم في اصابعي او في جلدي او في اي جهاز اخر؟ افزع ما يكون الانسان اذا علم ان في قلبه مرض، يفزع ويخاف من الموت ويهرول الى الاطباء يلتمس عندهم الشفاء. فاولى ثم اولى ان الانسان اذا احس ان في قلبه مرضا أن يهرول إلى علاجه قبل أن يحول الله بينه وبين هذا القلب بموته. نعم. فالمقصود هنا أنه حث على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية، فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها، وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدواره وعلله ورده سليما. تماما كما ان البدن له ادويه يتعاطاها الانسان مع الوقت يشفى باذن الله، كذلك القلب امراض لها دواء. وعلى الانسان ان يتابع في التفتيش عن هذه العلاجات ليطهر قلبه ويرضعه ويرده الى الصحه والعافيه من جديد قبل ان يحول الله بينه وبين قلبه بالموت. فلا يستطيع ان يصلحه بعد الموت، لان الله حال بينه وبين قلبه بالموت. فاغتنموا هذه الفرصه واخلصوها لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل